تقول الشيخ لو قالت المرأة للشيخ يا شيخنا ونحو ذلك هل يكون ذلك من خضوع في القول؟ هذا ينظر إن كان المراد يعني أنها حينما تسمع الفائدة من الشيخ ولم تكن في مكان طلاب مع الطلاب مقابل الشيخ ومخالطة لهم بمعنى أنها تكتب له ورقة يا شيخنا أو إذا كان هنالك مكبر تسأل تقول يا شيخنا لا بأس بذلك. العلماء ذكروا يعني في تراجم النساء وتراجم الرجال وأن كثيرا من النساء كان شيوخنا من الرجال وكثير من أهل العلم كان لهم شيوخ من النساء والصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون عن عائشة رضي الله عنها وعائشة لها وغيرها من الصحابيات رضي الله عنهن النساء من نساء النبي وغيرهن ممن أخذ عنهن العلم. فهذا لا بأس به هذا من رجال أهل العلم وليس من الخضوع في القول. إنما المحظور هو يعني أنها تكون في مكان يعني خاص مثلا بينه وبين الشيخ خلوة مثلا أو في مكان يكون يعني بين طلاب وهو معهم. فالمرأة لا تحضر مجالس الرجال على الوجه ليكون فيه مجاورة. أما إذا كانت في مكان منعزل أو مفصول عن الرجال وكذلك الرجال والطلاب منفصلون ومنعزلون عنهم هذا لا بأس به. ومن حسن أخذ العلم والأدب مع الشيخ وأن يقول يا شيخنا وكذلك مرات تقول ذلك. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.